وطوباك لو ربنا استخدمك في النهضة وكنت عسكري في جيش ربنا وتربح نفوس بدل ما انت عمال تجري ليل ونهار عشان تكسب قرش وذهب وفضة. وكل ده حينتهي. ما أجمل القلب المشتاق أن يخدم الله. وطوبى للإنسان اللي عينه على الرب وشوقه أنه يكرمه. على رأي جملة إحنا حافظينها كلنا ونقولها عشان نحفظها، اللي مش حافظها يحفظها: اديني فرصة أكرمك قبل ما جيلك. قولوا معايا: اديني فرصة أكرمك قبل ما جيلك. كمان مرة: اديني فرصة أكرمك قبل ما جيلك. أمين. نكتفي بالمقدار ده من الأسئلة ونصلي لأجل اللي طالبين الصلاة. في اسم يسوع المبارك ابدأ في مصر النهضة وجزء في الشرار. كنا اتكلمنا عن المصدر زي كده، واحنا بنتكلم في تفسير الكتاب المتحدث، ولما بيقول في اشعياء 19: يضرب الرب ملك ظالما فشافيا. فاحنا بنشتري ان الله يكرم النهضه في بلدنا. النهضه دي حتكون ازاي؟ شوف حضرتك في الاثنين في اشياء 62 لكن على اسوارك يا اورشليم. احنا بنقول على اسوارك يا مصر اقمت حراسا حراسا عند الخصمات. على اسوارك يا اورشليم اقمت ايه؟ حراسا. لا يسكتون كل النهار وكل الليل على دوام. يعني حفاظوا ايه؟ ليل ونهار. صلوات هقول الكلام الثاني: على اسوارك يا اورشليم اقمت حراسا لا يسكتون كل النهار وكل الليل على دوام. وبعدين يتكلم الناس دول ويقول: يا ذاتين الرب، يعني بالفرق، لا تسكت ولا تدعوه يسكت، يعني ما تسكتوش ولا تسيبوا ربنا يسكت حتى يثبت ويجعل اورشليم تسبيحا في الارض. واحنا شلنا كلمه اورشليم وحطينا مصر. يا ذاتين الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت حتى يثبت ويجعل كل شريف تسبيحه في الارض. فاحنا بنقول عدد واحد: يا الله امانا باسم يسوع المار اقض الحراس على كل الاسوار. يعني ايه؟ الناس اللي حفظها على اسوارك يا اورشليم اقمت حراس اقض الحراس على كل الاسوار. اعطي روح صلاة الانتظار طيبة المرأة تقتدر كثيرا في فعلها. اعطي روح صلاة في انسان يصلي في المسجد او ما يصليش، في انسان يقعد قدام ربنا يأمر ويكون كل ما يطلبونه من الصلاة منين يكون لهم. لا تدعوه يسكت، صلوا ليل ونهار للآية. تملك لنا وعدا وسط بروح النار. جمع في المواهب، جمع في الثمار، مصر المسيح صلوا يا عمر. احنا مش عايزين بلدنا الترنيمه دي، عايزين نصليها من قلوبنا. امين. نصليها من قلوبنا. وان حبيت تقدم نفسك لربنا كخادم مستلم، قل له مستلم. نيابة تتبلي بكل من الترتيب والروح القدس ان تكون الترنيمه دي في عشية عيد دخول المسيح ابا مصر. مبارك اسم الله، مبارك اسم الله. عشية 24 لشمس. يا رب من أبانا في اسم يسوع المبارك نحن مصر النهضة وتملك الشرق. Yeah.